يستعرض تعرض تاريخ السعودية منذ البداية حتى اللحظة الراهنة، سوف يجد أنها خرجت من عمق الزجاجة أكثر من مرة. يعني يوجد ألطاف قدرية نسبة إلى القدر تحميها وترعاها وتدفع عنها الشرور والبلاء، وهذه ظاهرة تؤمن بها كل الأديان، يعني حتى الملاحدة يعتبرونها من القوانين الكونية. عندما تبذل الخير يأتيك الخير، عندما تعطي دون أن تطلب مقابلا يأتيك أكثر مما تتوقع. يعني عندما تكون نيتك ودوافعك ومنطلقاتك نظيفة وطاهرة، كلما كانت الأقدار تعمل لصالحك. هذا ما لمسته في مقابلة الأمير بندر سلطان في قناة العربية، يعني تحدث عن السياسة السعودية تجاه قضايا الأمة والقضية الفلسطينية بالتحديد. واضح أن السعودية كانت تريد الخير للفلسطينيين وتضحي بمصالحها وبعلاقاتها وبمكاسبها من أجل أن يستفيدوا. كذلك في موقفها مع مصر وفي موقفها مع قضايا الأمة بشكل عام، يعني كانت فعلا شمعة تكاد تحترق من أجل أن تضيء للآخرين. وهذه هي السياسة النزيهة النبيلة الشريفة، طبعا بشرط ألا تكون على حساب الذات، ولا بأس أن تراجع إذا وصلت إلى هذا الحد. لكن أقول إن هذه السياسة النظيفة النقية النوايا الحسنة والإيجابية تجاه الآخرين كان لها دور كبير جدا في أن تعمل الأقدار لصالحنا في كثير من المفاصل التاريخية. وإن لم يعترف البشر بهذه الأفضال والفضائل، فإن الأقدار قد اعترفت بها وأثبتتها. فالسعودية منذ تأسيسها حتى الآن وهي تحكم المبادئ والضمائر في المعاملات الخارجية، وليست ذات أطماع توسعية وتدخلية كما هي الدول الشريرة. ولذلك صمدت وبقيت واستمرت وسوف تبقى كذلك إلى الأبد مشيئة الله.